أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نختم بهذا السؤال فضيلة الشيخ، يقول: ما صحة حديث اللهم أهله علينا باليمن والإيمان؟ هذا الحديث قد خرجه أبو داود، وهذا الدعاء يقال عند رؤية الهلال، ولكن هذا الحديث ضعيف، وكما قال أبو داود أي السجستاني صاحب السنن أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء خاص في رؤية الهلال. جاءت أدعية كثيرة ولكن لا يصح منها شيء، وإنما الذي ثبت في حديث عائشة وقد خرجه الحاكم وصححه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة عندما نظرت إلى القمر قال: استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. فيشرع ويسن عند رؤية القمر أن الإنسان يستعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، ولعل الحكمة في الاستعاذة هنا والله تعالى أعلم أنه أن القمر لا شك آية تكون في الليل، وأن الليل أحيانا يكون يعني حركة بعضه للشر تكون في الليل، ومن ذلك أن عندما تغيب الشمس يكون للشياطين انتشار حتى تذهب فحمة الليل. وأيضا بعض الدواب أيضا تخرج، وبعض أهل الشر من الناس أيضا يترصدون أو يترقبون الليل لفعل جرائمهم، فناسب ذلك الاستعاذة بالله في مثل هذه الحالة أو في مثل هذا الوقت. نعم.